سورة الملك، سورة الملك سورة مكية، تسمى سورة تبارك، وتسمى المانعة، وتسمى المنجية، وتسمى الواقية. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في فضلها، روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وعن أنس قال: قال رسول الله: سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك. وقال عنها: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وقال عنها: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. نزلت بعد سورة الطور، فضلها عظيم، تناولت أهدافا عظيمة. الهدف الأول توضيع عظمة الله وقدرته، فهو بيده الملك والسلطان، فهو سبحانه خالق السماوات والأرض، وما زين الله به سماء الدنيا من كواكب ساطعة ونجوم لامعة، وكلها أدلة على قدرة الله ووحدانيته. ثم تناولت الحديث عن المجرمين الكافرين بشيء من الإسهاب، وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد تتقطع من شدة الغضب والغيظ من أعداء الله، وقارنت بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين على طريقة القرآن الكريم في الترغيب والترهيب. ثم حذرت من عذاب به وسخطه أن يحل بأولئك الكفرة الجاحدين. ختمت السورة بالإنذار الشديد والتحذير لهؤلاء المكذبين بدعوة محمد وما له من وعيد شديد، وسميت بسورة الملك، حيث أوضحت السورة الكريمة أن الملك كله لله وحده لا شريك له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا الفعل يأتي دائما بصيغة الماضي كما جاء في بداية سورة الفرقان: تبارك وتعاظم الذي بيده الملك، هذا للتفخيم والتعظيم، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. نعم، أيكم أحسن عملا؟ ما قيمة الإحسان في ميزان الإسلام؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان في كل شيء، حتى في الذبح. مر المصطفى صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال له: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها مرتين؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الطبراني والحاكم. الإحسان على وجهين: الإحسان إلى الغير، ويكون بحسن المعاملة مع الخلق، والإحسان في الفعل والنية والقول والاعتقاد. والإحسان في صورته العليا عقيدة هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في صورته العليا من جهة الخالق هي صفة رب العالمين، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وصوركم فأحسن صوركم. والإحسان صفة الأنبياء وصالح المؤمنين. قال الفتيان ليوسف عندما طلب منه أن يعبر لهم الرؤيا إن نراك من المحسنين. الإحسان أمر الله لعباده في القول وقولوا للناس حسنا. وفي جدال أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وبالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسان. وفي القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وفي خصال ومكارم الأخلاق إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. معية الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية تأييد ونصرة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حب الله للمحسنين والله يحب المحسنين. وهكذا تجد أن الإحسان من أعظم الدرجات التي يجب أن يكون عليها المسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل أن يكون خالصا لله عز وجل ومتابعا للسنة وموافقا للكتاب والسنة، فيكون موافقا للكتاب والسنة وخالصا لله عز وجل. لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل أخلص العمل يكفيك منه القليل. وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدع. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ هل ترى من تنافر؟ من شقوق؟ من عيوب؟ ثم ارجع البصر كرتين، أي مرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا أي ذليلا حاسرا كليلا متعبا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هذا استفهام للتقريع والتوبيخ. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وفي الحديث لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذا ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رسول الله رجلا دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إن في الله، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، إنه يعلم السر وما هو أخفى من السر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة أي ممهدة فسافروا حيث شئتم من أقطارها ومن جوانبها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في أقطارها وجوانبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إليه المرجع والمآب يوم القيامة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تذهب وتضطرب بكم؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي ريحا تذهب بكم فستعلمون كيف نذير، أي كيف يكون إنذاري وتخويفي وعاقبة من يكذبني. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي كيف كان نكيري. وإنكاري عليهم ومعاقبتي لهم، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، أي صافات يصفن أجنحتهن في الهواء وطارة تجمع جناحا وتنشر جناحا، ما يمسكهن في الجو إلا الرحمن بقدرته بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ليس لكم من دون الله واق ولا ناصر، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن قطع الله عنكم رزقه؟ فالله هو الرازق وحده. بل لجوا أي استمروا في طغيانهم وفي معاندتهم واستكبارهم. أفمن يمشي مكبا على وجهه، وهذا مثال للكافر، أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، وهذا مثال للمؤمن. قل هو الذي أنشأكم أي ابتدأ خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض ونشركم وبثكم فيها وإليه تحشرون وتجمعون للحساب. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا لكم نذير مبين. نعم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ من يخلصهم من العذاب الأليم؟ إلا التوبة إليه والإنابة إليه والعودة إلى توحيده بعد الإشراك به. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي زائبا في الأرض في الأسفل فلن تستطيعوا أن تحصلوا عليه، فمن يأتيكم بماء معين نابع جار على وجه الأرض؟ بل هو فضل الله ونعم الله التي لا تعد ولا تحصى، والحمد لله رب العالمين.